مين فينا يعرف انه بمجرد ما بيتوضا وبيخلص وضوء ربنا سبحانه وتعالى بيغفر له كل ذنب عمله؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضا كما امر غفر له ما تقدم من عمل. الوضوء، ايوه الوضوء اللي احنا بنعمله بسرعه ده. وفي حديث اخر في الصحيح، صحيح مسلم، حديث عثمان، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: شوفوا بقى ايه اثر الوضوء على جوارحكم اللي ممكن نكون عصينا ربنا بيها على مدار اليوم. على مدار اليوم راكب الفيسبوك بتاعتي، راكب العربيه بتاعتي، بصيت على واحده، كلمت حد في التليفون فقلت لفظ مش كويس، زعقت لحد وقلت له شتيمه مش كويسه. سيدنا النبي يقول لنا ان يجي بقى الوضوء علشان يطهر جوارحنا من كميه الذنوب والمعاصي اللي احنا عملناها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد اذا قام يتوضا فغسل وجهه خرجت الخطايا التي ارتكبها بوجهه مع الماء او مع اخر قطر الماء. كل ما المية عمالة تتساقط مني دي ذنوب عمالة تقع معايا. لك ان تتخيل ان كل نظرة وكل كلمة وكل حاجة سمعتها غلط على مدار اليوم ربنا بيمحوها وبيغفرها وانت بتغسل وجهك. فاذا غسل يديه تساقطت الذنوب التي ارتكبها بيديه مع الماء او مع اخر قطر الماء. وفي رواية صحيحة: حتى تخرج من تحت اظفاره كل الذنوب والمعاصي اللي احنا بنعملها ربنا سبحانه وتعالى بيمحوها واحنا بنتوضى. واللي دايما بيقف على باب ربنا والله ما بيخذل ابدا.